أنه لما قال في ختام الآية السابقة والكافرون هم الظالمون، وفسر الكافرون بالكافرون بالله جل وعلا كما سبق في كلام المصنف، ذكر الله جل وعلا أوصافه الدالة على استحقاقه لإلهية، من عرف أنه الحي القيوم، أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، أن له ما في السماوات ما في الأرض، إلى آخر الأوصاف، عبده ولم يعبد غيره. ويكون ارتباط آية الكرسي بالجزئية الأخيرة من الآية في قوله والكافرون هم الظالمون، لا بقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه الآية التي تسمى آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب قال أبي فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. هكذا في صحيح مسلم. وزاد أحمد في روايته بيان فضلها أيضا: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. تأتي هذه السورة، هذه الآية أقصد، هذه الآية: ولها لسان وشفتان تقدس الله جل وعلا. من فضائلها ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان الذي كان يأتي ويأخذ من مالي زكاة الفطر كل ليلة، ويقبض عليه أبو هريرة ويقول: اتركني لا أعود. فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: شكى لي حاجة وتركته. قال: ما إنه قد كذبك وسيعود. ثلاث ليالي، فلما كانت الليلة الثالثة عزم أبو هريرة ألا يتركه وأن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اتركني وأعلمك كلمات. كان الصحابة حرص الناس على الخير، يأخذون حتى لو من إبليس، هذا الشيطان. قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم غدا عليه فقال: أما إنه قد صدقك وهو كذب. أخبره لمن يحدثه في تلك الليالي حمك الله أنه شيطان. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية قرأت يعني عند اضطجاع الرجل للنوم أنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. من فضائلها أيضا من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، كما عند ابن حبان حيث بيمام. لذلك كانت هذه الآية من أذكار النوم، وكذلك أذكار المساء والمساء تقرأ فيها حفظ من الله جل وعلا. وتعظم الآيات والسور إذا كان فيها أوصاف الله جل وعلا، كما عظمت سورة الإخلاص بذكر صفات الله جل وعلا فيها، بس كانت ثلث القرآن. عظمت سورة الكافرون لتوحيد الله جل وعلا، توحيد العبادة، لأن فيها توحيد العبادة، كانت ربع القرآن على حديث ورد في ذلك. يقول الله جل وعلا فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال المصنف في تفسير لا إله، قال: لا معبود بحق في الوجود. كثير من أهل العلم حين يفسرون لا إله إلا الله يقولون: لا معبود حق، وتكون لا نافية، ومعبود هو تفسير لإله، وخبر لا محذوف يقدرونه بحق أو يقدرونه حق، لكن المصنف جعل خبر لا ليس حقا، إنما خبرها الجار مجرور في الوجود، وفسر إله بأنه المعبود بحق. المعبود بحق كل وصف للإله، فليس إله أي معبود بل المعبود بحق. وتكلم هنا الفضفري عن الفرق بين الجملتين، بين أن يقال لا معبود بحق إلا الله، بين أن يقال لا معبود بحق موجود إلا الله. وأن عبارة المصنف أبلغ من عبارة غيره بقوله لا معبود حق من وجهين. الوجه الأول أنها أقوى من حيث المعنى، لأن معنى لا معبود بحق نفي وجود معبود بحق سوى الله، أو لا يوجد أصلا معبود بحق إلا الله، ونفي الوجود أبلغ من نفي حقية المعبود. وأنا أبلغ أيضا من حيث اللغة، يعني في قاعدة نحوية في باب لا النافية للجنس تذكر عند قول مالك في آخر باب لا النافية: والشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، يعني خبر لا، كثيرا يسقط خبر لا. قالوا لا ضير، يعني لا ضير علينا، قالوا لا ضير علينا ربي من قريب ولا ضير، من هذا السياق إذا لا إله حذف خبر لا. هذا شاع بشرط أن يعلم من السياق شاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، إذا لم يعلم لا. وجه كون هذا التقدير الذي ذكره المؤلف في الوجود أبلغ، أنهم يقولون إذا حذف الخبر لا وليس في السياق ما يدل عليه فإنه يقدر بكائن، يعني كون عام ليس كونا خاصا، كما في هذا السياق تقديره في الوجود هو مثل كائن مثل مستقر، مثل هذا التقدير يفهم. لكن إذا كان كونا خاصا يعني فعلا دالا على معنى خاص، يعني كل فعل يدل على كونه، يدل على استقرار، يعني ضربة يدل على شيء، على حدث وقع، استقرار حصل، لكن يدل على كون خاص الذي هو حق، إذا قدر بحق لا إله معبود، يعني لا إله إلا حق، لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق حق، هذا خبر لا، هذا كون خاص لا يحتاج من السياق ما يدل عليه. أما إذا كان كونا عاما الأمر فيه سهل، هذا معنى قولي هنا. وأما في اللغة فلأن حذف خبر إلى النافية الجنس إنما يطرد إذا كان التقدير كونا مطلقا، إذا كان التقدير موجود نحو لا رجل في الدار. أما إذا كان كونا خاصا فالواجب ذكر الخبر نحو لا رجل نائم في الدار، نائم إذا قلت لا رجل في الدار وين في تقدر نائم، لأن نائم كون خاص. هذا وجهه. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ذكر ابن كثير في هذه الآية أن فيها 10 جمل. الجملة الأولى يعني في الإخبار عن الله جل وعلا، أن الله جل وعلا أخبر عن نفسه 10 جمل. الجملة الأولى لا إله إلا هو، الثانية الحي القيوم، جعل الحي القيوم جملة، والثالثة لا تأخذه سنة ولا نوم، الرابعة له ما في السماوات وما في الأرض، خامسة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، السادسة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، السابعة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والثامنة وسع كرسيه السماوات والأرض، والتاسع ولا يؤود حفظهما، والعاشرة وهو العلي العظيم. هذه 10 جمل فيها عدة أسماء وأوصاف لله جل وعلا. الفضفري هنا ذكر أن الله جل وعلا أخبر عن نفسه بثمانية أخبار، حين قال الله، الله مبتدأ، أين خبره؟ عدة جمل. الجمل الأولى أنه لا إله إلا هو، هذا الخبر الأول، أنه لا معبود بحق في الوجود إلا هو. الخبر الثاني الحي، أنه هو الحي. والأخبار تتعدد كما يقول قال مالك، أخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعرا. الخبر الأول كان خبر جملة لا إله إلا هو، الخبر الثاني خبر مفرد الحي. أما الحي قال المؤلف الدائم البقاء، الله جل وعلا اسمائه وأوصافه الحي، أنه دائم البقاء لا يموت. حي القيوم، هذا الخبر الثالث، خبر مفرد. أما القيوم قال المبالغ في القيام، كان صيغة مبالغة، إذن ليست من الصيغة المشهورة خمسة ذكرها ابن مالك، صيغة فيعول من صيغ المبالغ، وإذا قال مبالغ في القيام بتدبير خلقه، ما هو يقوم فقط، يبالغ في تدبير خلقه، من آيات أن تقوم السماء والأرض بأمره، ولولا قيام الله عليها لسقطت على الأرض، إن الله يمسك السماء تقع على الأرض. واسم الله الحي القيوم، قيل اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، إذا سئل به عطف، كما في حديث أبي أمامة مرفوعا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في ثلاث سور، البقرة وآل عمران وطه كما عند أحمد. هذه السور الثلاثة، الأسماء المختصة في هذه السور الثلاثة الحي القيوم، هذه السورة الله لا إله إلا القيوم، آل عمران في صدرها، ألف لام ميم الله لا إله إلا الحي القيوم، وطه وعنت الوجوه الحي القيوم. وفي هذه المسألة أقوال كثيرة مشهورة عند أهل العلم، اختلف فيها، اختلف اسم الله الأعظم كما اختلف في ليلة القدر على أكثر من 40 قولا كما قيل، كساعة الجمعة كذلك اختلف فيها على أقوال كثيرة جدا التي يستجاب فيها الدعاء. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا الخبر الرابع عن الله جل وعلا، أنه لا تأخذه سنة. ما السنة؟ قال المؤلف النعاس، ولا نوم، هذا على سبيل الترقي، النعاس هذا بداية النوم، ثم يليه النوم، قدم السنة لأنها مقدمة، مقدمة للنوم، وأن نفيها يدل على نفي النوم، فنفيه ثانيا للمبالغة. إذا فإن قيل أن الملائكة يسبحون الله جل وعلا بالليل والنهار لا يفترون، هذا يدل على أنهم لا ينامون، الله جل وعلا وصف نفسه بهذا الوصف فقط، هو لا تأخذ سنة ولا نوم. فقيل الفرق بين نفي السنة والنوم عن الله جل وعلا ونفي السنة والنوم عن الملائكة الذين لا يفترون عن تسبيح الله جل وعلا أبدا، أن اتصاف الله جل وعلا بهذا الوصف اتصاف واجب، وأما اتصاف الملائكة اتصافهم به اتصاف ممكن، لأنهم مخلوقون ممكن أن ينفع عنهم هذا الوصف. ومنهم من يقول إن الملائكة يقع منهم نعاس لكن لا يقع منهم نوم، والله أعلم. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، الخبر الخامس قال له ما في السماوات وما في الأرض، هذه جملة مقررة لوصف الله جل وعلا بأنه الحي القيوم، وكذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنه إذا كان الحي جل وعلا هو القيوم لن يكون قيوما يبالغ بتدبير خلقي وهو ينعس وينام. الذي ينعس وينام ما يمكن أن يقيم تدبير من حوله تدبيرا تاما مبالغا فيه. لذلك يحكى في هذا خبر إسرائيلي عن موسى عليه السلام أنه سأل الله جل وعلا هل تأخذك سنة ما نوم؟ أراد الله جل وعلا أن يبين له أنه لا يمكن تأخذ سنة ما نوم، لأن تدبير هذه الخلائق مع وجود سنة ما نوم ما يمكن، سيقع اضطراب في الكون. فأوحى الله إليه أن يأخذ قارورتين، ثم أمر الله جل وعلا ملكا أن يكون معه فلا يصيبه نوم أبدا، فكلما جاء أخذ قارورتين يحملهما يعني موسى، كلما جاء نعاس نخسهم الملك حتى لا ينام، فلما اشتد عليه النوم ضرب القارورتين فتكسرتا. فأخبره الله جل وعلا إذا كنت أنت موسى قارورتين ما تقادر تمسكها وأنت منعس، الكون هذا كله يمكن يمسكه الله جل وعلا يصيبه نعاس فضلا عن النوم. قال لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. في الحديث لأبي موسى في الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولا ينبغي هذه صيغة قوية في النفي أن الله حرم على نفسه النوم، وليس مراد ما لا ينبغي عند الفقهاء التي تفيد الخلاف الأولى أو الكراهة، ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يعني يحرم عليه ذلك تحريما مؤكدا. قال له ما في السماوات وما في الأرض، هذا أيضا تقرير لقيومية الله جل وعلا، له ما في السماوات وما في الأرض. قال المؤلف ملكا وخلقا وعبيدا، أشار إلى أن اللام في قوله له للملك أو للملك. المؤلف أو المحقق كثر الميم ملكا، وإذا كثرها فيكون قوله عبيدا بمعنى الملك، لأن العبد مملوك لسيده يكون تكرار. ولذلك الفتوحات قال ملكا بالضم أحسن لئلا يتكرر مع قوله عبيدا. فرق بين الملك والملك، هذا معنى سبق لنا في مالك يوم الدين وملك يوم الدين. الفرق بين المالك الذي هو مأخوذ من الملك وبين الملك الذي هو مأخوذ من الملك، إذا هو سلطة يأمر وينهى. الله جل وعلا له ما في السماوات والأرض ملكا لا تملكا، وإن كان لهم ذلك حقا، لكن الكلام هنا على عبارة المصنف هل هي ملك أو ملك. يقول أولى أن يكون ملك، أن العبيد يدخلون تحت الملك تحت الملك، لكن ملكا يعني سلطانا وقهرا وأمرا ونهيا. قال له ما بالسماوات وما في الأرض، قال ملكا وخلقا وعبيدا، كل ما بالسماوات والأرض لله جل وعلا ملكا لأن اللام للملك أو الملك، وخلقا يدخل اللام للإيجاد أيضا، وعبيدا قهرا. قد يقول قائل أليس له السماوات والأرض؟ هاي تقول لهم ما في السماوات وما في الأرض، طيب السماوات والأرض نفسها أليست له؟ جواب بلى، لكن تخصيص ما في السماوات وما في الأرض كما قيل للرد على المشركين العابدين لبعض ما فيهما، بعض الكواكب في السماء والأصنام التي في الأرض. بين الله جل وعلا أن هذه المعبودات التي في السماء والتي في الأرض له، كيف تعبد وهي مملوكة؟ فالمالك هو الذي يعبد، أما المملوك لا يعبد، أنه مفتقر من غيره. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الخبر السادس عن الله. من ذا الذي، قال المؤلف أي لا أحد، إشارة إلى أن من هنا النفي، استفهام في الإنكار. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من هذا الذي يشفع عند الله جل وعلا إلا إذا أذن الله جل وعلا له. هذه الآية مخصصة للآية السابقة: يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، قال إلا بإذنه كما ذكر المؤلف سابقا. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال المؤلف إلا بإذنه له فيها. له الضمير يرجع إلى من، الشخص الذي يشفع، يعني إلا بإذن الله لهذا الشخص الذي يشفع الشافع كالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشفع إلا إذا أذن الله جل وعلا له. قوله فيها أي في الشفاعة، الضمير يرجع للشفاعة. سبق لنا شيء متعلقات الشفاعة بقوله يوم لا تقوى، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. شفاعة طلب في قضاء حاجة، ولا يشفع عند الله جل وعلا إلا من أذن له، وهذا أحد الشرطين في الشفاعة مشهورا عند علماء الاعتقاد. الشرط الثاني الرضا، وجمع في آية النجم: كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا أن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الخبر السابع: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم الله جل وعلا ما بين أيديهم، الضمير يرجع لمن، قال أي الخلق، وهي الخلق ذكروا السياق، ذكر في قوله له ما في السماوات، والذي في السماوات مخلوقات، وكذلك الذي في الأرض مخلوقات. الله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما الذي بين أيديهم، بين أيدي المخلوقات؟ قال المؤلف أي من أمر الدنيا والآخرة. هذا من باب اللف والنشر المرتب أو المشوش، خلافهما رأيان. يعلم ما بين أيديهم، كما بين أيديهم من أمر الدنيا، لأن الدنيا حاضرة المشاهد أمامك. قوله وما خلفهم، خلفهم يعني قدامهم بعيد، بين أيديهم حاضر مشاهد، قدامهم الآخرة متأخرة يعني نوعا ما. خلفنا بمعنى الأمام، ويأتي الخلف مع الأمام كما يأتي أمام مع الخلف، لو كان وراءهم معنى أمامهم. هذا على أحد وجهين، منهم من عكس قال ما بين أيديهم الآخرة، يعني الآخرة هي المستقبلة، وما خلفهم يعني ما مضى الدنيا. فكلام المصنف محتمل للرأيين. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه. انتهت الأخبار وأتى هنا بواو العطف، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه. ولو هذه احتمال تكون استعنافية، احتمال تكون معطوفة على جملة لا إله إلا هو الحي القيوم، فالله أيضا لا يحيطون بشيء من علمه. قال ولا يحيطون بشيء من علمه، أي يحيطون أي الخلق فيما سبق ذكرهم على ما بين أيديهم الخلق. فهم لا يحيطون بشيء من علمه، قال المؤلف، أي لا يعلمون شيئا من معلوماته. العلم هنا مصدر، قيله بمعنى اسم المفعول كما قدره المؤلف، ويأتي المصدر بمعنى اسم المفعول كثيرا، يأتي الخلق مع المخلوق مثلا. فالمؤلف قال لا يعلمون شيئا من معلوماته إلا بما شاء أن يعلمهم به. فالعلم هنا بمعنى المعلومات، ولما معلومات الله جل وعلا واسعة فلا يستطيع أحد أن يحيط بها، لكن يحيط بما أقدره الله عليه. عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول، فيعطيه الله جل وعلا بعض أمور الغيب فيعلمه إياه، هذا على أحد وجهين في الآية، أن علم هنا بمعنى معلوم. منهم من يقول بل هو على باب لا يحيطون بشيء من علمه، أي من العلم به من صفاته وأسمائه، فلا أحد يستطيع أن يصف الله جل وعلا بأوصاف ويسميه بأسماء إلا إذا علمه الله جل وعلا إياها. أن أسماء الله وأوصافه توقيفية في الأصل. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قال إلا ما شاء يعلمهم به منها، أي من معلومات، إلا ما شاء يعلمهم به، أي بشيء من علمه، بإخبار الرسل. وقال الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا أيضا من أوصاف الله جل وعلا، وسع كرسيه. الفضفري جعل قوله وسع كرسيه خبر ثامن، كونه خبرا ثامنا فيه قلق. لماذا؟ لأنه أتى بجملة معطوه بالواو ولا يحيطون بشيء، تكون كأنها جملة معترضة هذه، ولا يحيطون بشيء من علمه، ثم يؤتى بوسع كرسيه، لا، لأنه قيل أن جملة استئنافية أيضا كان أحسن، أو جملة معطوفة بحرف عطف محذوف أما خبر ويفصل بينه المبتدا خبره بفاصل وهو جملة ولا يحيطون بعيد يعني. وذلك ما وقفت على أحد أعرب جملة وسعة أنها خبر ثامن، وصاحب الدور المصوني يطيل في الإعرابات، ذكر عدة إعرابات ولكن ما ذكر أن جملة وسعة أنها خبر ثامن. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، من أوصاف الله جل وعلا أنه وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي ذكر المؤلف ثلاثة أقوال فيه. قول أول أنه العلم، وسع كرسيه أي علمه، والعلم يقال له كرسي، منه الكراسة يجمع فيها العلم، ويقال العلماء كراسي لأنه يعتمد عليهم تصلح بهم الأرض، كما يقال أوتاد الأرض العلماء يثبتونها بدعوتهم وعلمهم ونفعهم للناس. قد يكون من هذا الباب المطلق الآن أستاذ كرسي أستاذ دريش، ممكن يكون من هذا الباب يعني أستاذ كرسي أستاذ علم، يعني ألقاب ألقاب معروفة يعني. فالكرسي يطلق على العلم. تفسير الكرسي في هذا السياق بالعلم منقول عن ابن عباس، إلا أن إسناده إليه فيه ضعف، ما ذكر الشيخ الألباني في هذا أن إسناده فيه ضعف. وذكر الفلصري أن تفسير الكرسي بالعلم هو ترجيح ابن جرير الطبري، كون هذا ترجيح من جرير الطبري ذكره القرطبي كذلك في تفسيره أن ابن جرير الطبري يرجح هذا الرأي. عبارة ابن جرير فيها إيهام محتملة لهذا، أنا استشكلتها لأن وجدت له كلاما يفيد أحد الاحتمالين هذين. سألت الشيخ مساعد طيار، سألت له الكلام الجرير، كلام الجرير ذكر عدة آراء في الكرسي، منها أن الكرسي هو العرش نفسه، منهم من يقول هو العلم السلطان، لكن لما ذكر قول من يقول بأنه هو العرش قال ابن جرير فيه هو أولى بتأويل الآية. ثم ذكر ابن جرير أثر في ذلك قال أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما حدثني به عبد الله بن أبي زياد، فساق إسنادا إلى عبد الله بن خليفة قال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعو الله أن يدخل الجنة، فعظم الرب عز وجل ثم قال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع. وهذا كرسي من العلم السياق ما يدل على أنه العرش، إلى أن قال وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. تأمل عبارة ابن جرير قال أولى بتأويل الآية ما جاء الأثر، ثم قال ابن جرير وأما الذي يدل عليه هذا الإشكال، العبارة اللي فيه وقع فيها إشكال التي قيل أن هذا ترجيح ابن جرير أنه أن الكرسي العلم، قال وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن، هذا كلام جرير الذي يدل عليه على صحته ظاهر القرآن، فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي مغيرة عن سعيد بن جبير عنه أنه قال هو علمه، قال وذلك لدلالة قوله جل ثناؤه ولا يؤوده حفظهما على أن ذلك كذلك، فأخبر أنه لا يؤوده حفظ ما علم وأحاط به مما في السماوات والأرض إلى آخر كلام. فكلام المتأخر وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن ثم فسر ذلك بالعلم كأنه يحيي أن هذا رأي أيضا. طيب يقع إشكال الرأي الأول ولا الثاني؟ أسلوبه المضطرد دائما عند الترجيح يقول وهذا القول أولى بتأويل آية، هذا أسلوب الترجيح المرجح خاصة حين يذكر حديثا مرجحا له. وأما قوله وأما الذي يدل عليه على صحته ظاهر القرآن فكأنه يحكي رأي آخر في المسألة، يرى أن هذا ظاهر القرآن يدل عليه لا على أن هذا رأيه. هذا الذي يفهم من كلام ابن كثير أن ترجيح ابن جرير أن الكرسي هو العرش وليس هو العلم، والله أعلم. إلى الرأي الأول يقول أن الكرسي هو العلم، وذكر ابن جرير الألفاظ التي ذكرناها الكراسي تطلق على العلماء، واحتج أيضا فيما نقل من رأي من احتج بقوله تعالى رحمة وعلم، رحمة سلالة فيها رحمة وعلم سورة فرافر أي ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. استدل بهذا من يقول بأن وسع كرسي السماوات مثل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، أن علم الله جل وعلا وسع السماوات والأرض والعلم ومع الكرسي. الشيخ الإسلام يرد هذا الرأي وتفسير الكرسي بالعلم احتجاجا بآية غافر، وأن فرق بين آيتين وأن وسع كرسي والسماوات والأرض خص السماوات والأرض، أما كل شيء هذا أشمل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، ويدخل في العلم علمه بأسمائه وصفاته أما هنا وسع كرسيه وسماوات الأرض، يعني علمه سماوات الأرض ما ذكر علمه باسمه بأسمائه وصفاته، فرق بين آيتين يعني. ويؤكد أن الكرسي هنا ليس المراد به العلم يعني شيء معنوي، بل هو شيء حسي. قوله بعد ذلك ولا يؤوده حفظهما، عن حفظ السماوات والأرض، فالكلام هنا عن شيء يعني له ثقله ليس شيئا معنويا، ما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله. الرأي الثاني في الكرسي أنه الملك، قيل ملكه، وهذا كما قال من الفضفري ذكر المفسرون غير معزو، لو قال به أحد والله أعلم منهم. الرأي الثالث قال وقيل الكرسي نفسه، يعني الكرسي شيء حسي، هو الكرسي نفسه الذي موضع قدمي الرحمن كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. تفسير عبد الله بن عباس الكرسي سبق أن فسره بالعلم، لكن إسناده لا يصح، وأصح منه تفسيره تفسير الكرسي بأنه موضع قدمي الرحمن، وهذا رواه الحاكم وصححه وافقه الذهبي عليه. قال الشيخ ابن عثيمين له حكم الرفع، وهذا على قول من يقول أن ابن عباس لا يأخذ عن بني إسرائيل، لأن ابن عباس أنكر على من كان يأخذ عن بني إسرائيل، ومن يقول ابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل قال من إسرائيليات، محتمل يكون أخذ عن بني إسرائيل فلا يكون له حكم الرفع. لكن هذا الذي عليه الأكثر من أهل العلم، يذكر في كتب الاعتقاد ترجيحا، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ونقل عن أكثر السلف أن الكرسي موضع قدمي الرحمن، وكان هذا اختيار المصنف إذا قال وقيل الكرسي نفسه مشتمل عليهما، كرسي نفسه مشتمل على السماوات والأرض، يعني يستوعب السماوات والأرض، فالوضعت السماوات والأرض في الكرسي لحواهما لعظمتهم. ما الدليل؟ استدل بحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، السماوات والأرض في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس الذي يأخذه المقاتل ليصد ضربات السيوف والسهام الرماح، السماوات السبع كأنها دراهم سبع ألقيت في ترس، معنى أنها صغيرة بالنسبة للكرسي. هذا الخبر رواه ابن جرير طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلا، عبد الرحمن أيضا في ضعف لا يصح الحديث. وأحسن منه كما يقول الشيخ الألباني حديث أبي ذر ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، سماوات الأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في صحراء، فعلى هذا الكرسي أعظم من الوصف الأول أنه مثل سبع دراهم ألقيت في ترس، حلقة ألقيت في صحراء سيكون الكرسي أوسع، والعرش بالنسبة للكرسي نفس المقدار، العرش أكبر، الكرسي كأنه حلقة بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلا. هذا الحديث في خلاف بين المعاصرين بتصحيحه، الشيخ الألباني يصححه، الشيخ شعيب الأرناؤوط يضعفه، وهو محتمل على كل، الشيخ الألباني قوي بعدة طرق يعني، من أهل العلم لا يرى تقوية الطرق والله أعلم، لكن هذا الحديث هناك عدة أحاديث يعني بمجموعها ما يدل على أن الكرسي ليس شيئا معنويا بل شيء حسي. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، إذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا فكيف بالله جل وعلا، هو عظيم الكبير المتعال جل وعلا. قال ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده قال المؤلف يثقله حفظهما أي السماوات والأرض، مع عظم السماوات والأرض الله جل وعلا لا يثقله أن يحفظ السماء وأن يحفظ الأرض، فهو قادر جل وعلا أنه قيوم كما سبق. من أوصاف الله جل وعلا قال وهو العلي العظيم، هو العلي قال المؤلف فوق خلقه بالقهر. فسر العلو هنا بأحد معاني العلو، علو القهر المشهور عند الشاعر وغيرهم من المتكلمين أنه لا يثبتون العلو، علو الذات لله جل وعلا. فقال العلي فوق خلقه بالقهر. والأصل أنه إذا أطلق العلو أن يشمل علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن، أي ثلاثة أنواع من علو وقهر وعلو الشأن جل علي الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كفي. ويشمل علو الذات أنه فوق السماوات جل وعلا بذاته، علو القهر أنه يقهر خلقه ولا يستطيع أحد أن يخرج عن قهره، وعلو الشأن علو الصفات والأسماء أنها في أعلى الدرجات في أعلى الأوصاف والمعاني. قال وهو العلي العظيم، قال المؤلف الكبير. ثم قال الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لما ذكر الله جل وعلا أوصافهم العظيمة بين جل وعلا أنه لا يحتاج بعد ذكر تلك الأوصاف أن يكره شخص على الدين بعد معرفته بأسماء الله وصفاته. إذا عرف أسماء الله وصفاته كان حقيقا أن يعبده جل وعلا دون سواه، فإذا عبد غيره مع معرفة تلك الأوصاف فيترك ولا يكره على الدين. لماذا؟ لأنه قد تبين رشد من الغي. قال لا إكراه في الدين، قال المؤلف على الدخول فيه، وهذا نفي بمعنى النهي، يعني لا تكره أحدا على الدين، يعني إذا كان يؤدي الجزية فيكفي ذلك، لأن الكفار مطلوب منهم الإسلام إذا مرضوا يدفعون الجزية، فلا يكره على الإسلام. لذلك في حديث بريدة المعروف المشهور ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فكف عنهم، إذا لم يجيبوك فخذ منهم الجزية، فإن دفعوا لك الجزية فكف عنهم. إذا لا الإسلام ولا الجزية حينئذ القتال، لكن إذا أراد يبقى على كفره يدفع الجزية. قاتل الذين آمنوا بالله من الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين حق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، فإن أعطوا الجزية خلاص لا يكرهون على الدخول في الإسلام. فتكون هذه الآية في من تأخذ منهم الجزية، لكن هل الجزية تأخذ من كل كافر أو تأخذ من أهل الكتاب من جوز فقط؟ مسألة فيها خلاف بين أهل المشهور، منهم من حمل على أهل الكتاب بخصوصهم لآية التوبة من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، منهم من زاد المجوس أنه قيكان لهم كتاب، ومن من يقول بل كل أهل الإشراك لحيث بريدة السابق ذكره أن سياقه يدل على قتال الكفار عموما، وأنه يخيرون بين ثلاثة الإسلام أو الجزية أو القتال. قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، هذه جملة تعليلية. ماذا لا يكره؟ لأنه قد تبين رشد، ولم يرشد من آية الكرسي يكفي، الراشد يفهم. إذا قال المؤلف أي ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غي، ما سبب نزولها؟ قال نزلت في من كان لهم من الأنصار أولاد أراد أن يقهرهم على الإسلام، لما جاء الإسلام يعني أسلم الأنصار وبعض أولادهم لم يسلموا، فأراد الأب أن يكره أولاده على الإسلام فنزلت لا إكراه في الدين. وهذا السبب رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيح مروي عن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت المرأة تكون مقلعة وقال يعني لا يعيش لها ولد، كانت المرأة يعني من أنصار. تكون مقلاة يعني لا يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها تنذر إن عاش لها ولد أن تهودهم. يعني قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أن اليهود أهل كتاب وأن دينهم أفضل من دين كفار قريش، لأن ليس لهم دين. فكان واحد من الأنصار والمرأة من الأنصار تحلف تنذر إن عاش لها ولد أن تجعله يهوديا، فصار كثير من الأنصار يهودي. فلما أجليت بنو النضير يعني من المدينة، أجلوا أخرجوا من المدينة، كان في من أبناء الأنصار فقالوا أي الأنصار الذين أسلموا والآباء، قالوا لا ندع أبناءنا يعني يجلون مع بني النضير ويكونوا كفار يكرههم على الإسلام، فأنزل الله لا إكراه في الدين. قال الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني إذا عرفت أنه لا إكراه في الدين وأنه قد تبين الرشد من الغي، فالناس يختلفون منهم من يأخذ بالغي ويؤمن بالطاغوت إذن، ومنهم من يكفر بالطاغوت وهذا ليتبين له الرشد، كان تفسير لقوله وتفصيل لقوله قد تبين الرشد من غي. الرشد هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال فمن يكفر بالطاغوت، ما الطاغوت؟ قال المؤلف الشيطان أو الأصنام، قولان كان المؤلف قولين مثلا، هناك أقوال أخرى تذكر أيضا تفسير الطاغوت أنه الساحر وأنه الكاهن أو غير ذلك من أقوال، لكن جماعها ما قاله ابن القيم رحمه الله ونقل كلامه سبحانه عبد الوهاب في أصول الثلاثة، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وكل ما تجاوز به العبد حده من متبوع كعالم يتبع بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هذا يسمى طاغوتا، متبوع من معبود أو قبل ذلك معبود صنم يعبد أو غيره مما يعبد يسمى طاغوتا. لكن هل يسمى النبي إذا عبد من دون الله طاغوت؟ كلام العلماء في هذا في خلاف، من أهل العلم أن يقول لا يطلق على النبي أو الملك إذا عبد من دون الله لا يقال له طاغوت، من أهل العلم قال أنه يطلق عليه طاغوت باعتبار عبادة العابد له لا لوصفه هو لذاته، فإن عبد وهو راض قال له طاغوت وصفا له، وإن عبد وهو غير راض فالأشجار والحجار تعبدها غير راضي، وكذلك الملائكة والرسل والأولياء يعبدونهم غير راضون، فيطلق عليهم طاغوت باعتبار العابد لها على سبيل المجاز. هذا ما ذكره ابن عطية في تفسير الآية، هل يطلق يعني طاغوت على من عبد وهو غير راضي؟ فذكر أنه يمكن يطلق على سبيل التجوز، لأن كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، مطاع يعني كأمير من الأمراء أطاعتهم في الحرام أو ترك الواجب يسمى طاغوتا. وهذا التفسير العام الذي يشمل المعبود والمتبوع المطاع قريب منه كلام ابن جرير في تفسير الطاغوت، وكأن ابن القيم رحمه الله أخذه من كلام ابن جرير، أنه يجمع أقوال السلف ليس خاص بالمعبود فقط، بل المعبود والمتبوع والمطاع كل هذا يصدق عليه أنه طاغوت، أنه مأخذ من الطغيان هو تجاوز الحد. قال المؤلف وهو يطلق على المفرد والجمع، طاغوت هذه الصيغة تأتي المفرد والجمع، في السياق الذي بين أيدينا في الآية التالية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، لم يقل وليهم أولياؤهم الطاغوت، هنا الطاغوت جمع. لأنه قال أولياؤهم، وقد يأتي الطاغوت بمعنى المفرد. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به. أن يقول بها لو كان جمع قال بها على الطواغيت يعني، فيأتي مفرد يأتي الجمع. قال فمن يكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت ويقول عبد الوهاب أن يعتقد بطلان عبادة غير الله ويتركها ويبغضها ويكفر أهلها ويعاديهم، كل هذا يدخل في الكفر بالطاغوت. قال من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. قال من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يكفي الإيمان بالله حتى يكفر بالطاغوت، بمعنى قررنا في كتاب التوحيد وفي غيره. قال فقد استمسك، قال المؤلف تمسك، أشار إلى أن السين والتاء ليست للطلب، استمسك مع تمسك بالعروة الوثقى. ما العروة الوثقى؟ قال المؤلف بالعقد المحكم، هذا على سبيل اللف والنشر. العروة تفسيرها العقد، عقد يعني الشيء الذي يربط ويعقد عليه حتى يصير مثل مقبض تتعلق عليه، كحبل تتعلق عليه. قول الوثقى المحكم، ومؤنث أوثق يعني أوثق الأشياء، عقد محكم مبرم قوي الربط تستطيع أن تتعلق عليه. فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله استطاع أن يمسك هذه العروة، هذا المقبض يتعلق لأجل أن يصل للجنة. مفهومه أنه من أخل بهما أو بأحدهما لم يستطع أن يتعلق حتى يصل للجنة. وإذا قال بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي لا انقطاع لها، لأن هذه عروة قوية محكمة يستطيع أن يتعلق حتى يصل للجنة، ولا تنقطع حتى يصل للجنة، لأنه قام بالتوحيد حقا. لذلك جاء في الصحيح حديث عبد الله بن سلام أنه رأى رؤيا، قال رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه. ما هي الرؤيا؟ قال رأيت كأني في روضة، فذكر من سعتها وخضرتها بستع، وسطها عمود، بستان وسطه عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، إذن عمود عالي جدا، في أعلاه عروة، على العمود عروة، يعني شيء يمكن يتعلق به لكن ما استطاع أن يصل للأعلى حتى يتعلق. فقيل له ارقى، هذه كل رؤية منامية، قيل لعبد الله السلام ارقى ارقى هذا العمود حتى تصل العروة، فقال لا أستطيع، قال قلت لا أستطيع. قال عبد الله بن سلام فأتاني منصف، في رواية نصيف يعني خادم، فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة صعد على العمود حتى وصل العروة. فقيل لي استمسك، امسك العروة هذه هي الإسلام ولا إله إلا الله. قال فاستيقظت، استيقظ من نومي، قال واستيقظت وإنها لفي يدي. استيقظ ولا شايف عروة في يده؟ شيء عجيب هذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الرؤية ايش تعبيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم الروضة الإسلام، الثاني رأيته الإسلام، وذلك العمود هو عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. هذا تعبير الرؤية، فمن رأى شيء أنه يتعلق بالعروة أنا أنه ثابت على الإسلام إن شاء الله حتى يلقى الله جل وعلا. وكذا ذكر البخاري هذا الحديث في باب التعبير في تفسير الرؤية، إذا رأى الإنسان نفسه متعلق بعروة. يقول الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت أم بالله قد استمسك بالعروة الوثقى فسرت بالإسلام ولا إله إلا الله والإيمان، المعاني متقاربة لا انفصام لها، والله سميع عليم، سميع لما يقال، عليم ما يفعل. وختم هذا السياق بصفة السمع لله جل وعلا العلم، لأن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب، ينطق به اللسان فيناسب صفة السمع لله جل وعلا، واعتقده القلب يناسب صفة الله العليم. ما قال الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. بعد أن ذكر الله جل وعلا أن من يكفر بالطاغوت أم بالله قد استمسك بالعروة الوثقى، وقال قد تبين رشد من الغي، قسم الله جل وعلا الناس في الإيمان به والكفر بالطاغوت إلى قسمين: منهم أولياء الله جل وعلا، ومنهم أولياء الشيطان. فمن بالله ويكفر بالطاغوت فهم أولياء الله، والعكس بالعكس. قال الله: ولي الذين آمنوا، ولي أي ناصر الذين آمنوا. ذكر صورة من صور ولايته وثمر من ثمار ولايته يخرجهم من الظلمات إلى النور. من ثمار ولاية أن الله يخرج الذين آمنوا من الظلمات، قال المؤلف الكفر، إلى النور أي نور الإيمان. وإنما جمع الظلمات وحد النور لأن طريق الحق واحد، أما طريق الباطل فكثيرة، أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا يتبعوا السبل، طرق الباطل كثيرة. قال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، وأخص من يدخل الطاغوت الشيطان كما سبق، ودل على ذلك قول الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. قال: الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال المؤلف: ذكر الإخراج إما في مقابلة قوله يخرجهم من الظلمات، أو في كل من آمن بالنبي قبل بعثته من اليهود ثم كفر به. كلام المصنف هناك أنه جواب عن إشكال قول الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور، هم كفار، كيف يخرجونهم من النور؟ كفار أصليون، كافر الأصلي هو باقي على الكفر أصلا من ولادته على الكفر، عندما نشأ من والدين كافرين فأصلا هو كافر. فكيف قال يخرجون من النور إلى الظلمات؟ فأجاب المؤلف بجوابين. الجواب الأول أن ذكر الإخراج هنا على سبيل ما يسمى عند علماء البلاغة بالمشاكلة، لأنه قال قبل ذلك في أهل الإيمان يخرجونهم من الظلمات إلى النور، فعبر عن بقاء الكفار على الكفر بذلك، مع أنهم يصدونهم على الإيمان. المراد بالإخراج هنا ليس أنهم كانوا على الإيمان ثم كفروا، المراد أنهم يصدونهم على الإيمان ولو كانوا كفارا ابتداء. هذا أحد وجهين. وجه الثاني أنه ليس المراد بالكفار هنا الكفار الأصليين، بل من كان على الإيمان ثم كفر. الذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور، من كان مؤمنا. وإذا قال المؤلف أو في كل من آمن بالنبي قبل بعثته من اليهود ثم كفر به، آمن بالنبي، آمن بنبيه كاليهود الذين كانوا يؤمنون بموسى ثم بعث النبي فكفروا به، فكانوا على الإيمان يعني على الأصل الذي كانوا عليه ممن كان على دين الذي كان عليه موسى، ثم بعد ذلك وبعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر به، فيكون هذا الإخراج يكون على بابه لأنه كان مؤمنا فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر. وهذا معنى قوله وفي كل من آمن بالنبي أي بنبيه قبل بعثته، قال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود ثم كفر به، أو في كل من آمن بالنبي أبي نبينا، يعني النبي هنا محتمل كما ذكر هنا الفضفري، احتمال أن يكون النبي هنا أو في كل من آمن بالنبي أبي نبيه، قال بعثتي أي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود ثم كفر به، أو يحتمل أن يكون النبي مراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل من آمن بالنبي قبل بعثة من اليهود، هناك من كان يصدق بأن النبي سيبعث فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن به كفر. قال الله جل وعلا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هؤلاء الذين كفروا الذين أولياءهم الطاغوت هم أصحاب النار، صلة النار لأنهم ملازمون لها لا يخرجون منها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلى الله جل وعلا يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.